بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين آمين. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في تقريب التدمرية: فصل. الأصل الثاني في القدر والشر. القدر تقدير الله تعالى لما كان وما يكون أزلا وأبدا، والإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل حين سأله عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر والشرع من تمام الإيمان بربوبية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: فصل. الأصل الثاني في القدر والشرع. والأصل الأول تقدم في كلام المؤلف رحمه الله وهو في الصفات. يقول: القدر تقدير الله تعالى لما كان وما يكون أزلا وأبدا. وإن شئت فقل: القدر ما قدره الله تعالى بحسب ما تقتضيه حكمته، ما قدره مما سيكون بحسب ما تقتضيه حكمته سبحانه وتعالى. والإيمان بالقدر كما ذكر المؤلف رحمه الله أحد أركان الإيمان الستة كما في الحديث، وهو من أهمها، وهو الذي حصل فيه الاختلاف، ولهذا لأهميته أعاد العامل عليه الصلاة والسلام، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ولم يقل وبالقدر، قال: وتؤمن بالقدر. وهذا دليل على العناية به. والإيمان بالقدر والشرع من تمام الإيمان بالربوبية. وذكر المؤلف رحمه الله المراتب، مراتب الإيمان بالقدر، وهي الإيمان بعلم الله وبكتابته وبخلقه وبمشيئته كما يأتي إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وللإيمان بالقدر مراتب أربع. المرتبة الأولى: الإيمان بأن الله تعالى قد علم بعلمه الأزلي الأبدي ما كان وما يكون من صغير وكبير وظاهر وباطن مما يكون من أفعاله أو أفعال مخلوقاته. المرتبة الثانية: الإيمان بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، فما من شيء كان أو يكون إلا وهو مكتوب مقدر قبل أن يكون. ودليل هاتين المرتبتين. طيب، الثاني: الإيمان بأن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، كما جاء في الحديث أن الله تعالى لما خلق القلم قال له: اكتب. قال: ربي وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. والكتابة أنواع. النوع الأول: ما كتبه الله تعالى في اللوح المحفوظ، ما كتبه في اللوح المحفوظ كما هنا، فهذا لا يتبدل ولا يتغير. قال الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. لكن قد يحصل التغيير فيما في أيدي الملائكة. النوع الثاني من الكتابة: الكتابة العمرية، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، وفيه: فيأتي الملك فينفخ فيه الروح ويكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. هذه كتابة عمرية لكل إنسان. والنوع الثالث من الكتابة: الكتابة الحولية في كل عام، وذلك في ليلة القدر. قال الله تعالى: حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها، يعني في هذه الليلة، يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. والرابع: كتابة يومية، وقد استنبطها بعض العلماء رحمهم الله من قوله تعالى: كل يوم هو في شأن. نعم. قال رحمه الله تعالى: ودليل هاتين المرتبتين في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الكتاب فمنه قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، وقوله: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأما السنة فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وعرشه على الماء. أخرجه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وروى البخاري في صحيحه من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. وروى الإمام أحمد والترمذي من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال: اكتب. قال: ربي وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وهو حديث حسن. المرتبة الثالثة: الإيمان بمشيئة الله تعالى وأنها عامة في كل شيء، فما وجد موجود ولا عدم معدوم من صغير وكبير وظاهر وباطن في الأرض في السماوات والأرض إلا بمشيئة الله عز وجل، سواء كان ذلك من فعله تعالى أم من فعل مخلوقاته. المرتبة الرابعة: الإيمان بخلق الله تعالى وأنه خالق كل شيء. طيب، هذا الإيمان بمشيئة الله تعالى وأنها عامة، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، فكل شيء شاءه الله تعالى فإنه كائن لا محالة، وما لم يشأ لم يكن. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فما قدر الله تعالى وشاء أن يصيب الإنسان فلا محالة ولا مناص، وما لم يقدره الله تعالى فإنه لن يصيبك حتى لو اجتمع جميع الخلق. ولذلك في الرواية الأخرى: واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. نعم. قال رحمه الله تعالى: المرتبة الرابعة: الإيمان بخلق الله تعالى وأنه خالق كل شيء من صغير وكبير وظاهر وباطن، وأن خلقه شامل لأعيان هذه المخلوقات وصفاتها وما يصدر عنها من أقوال وأفعال وآثار. طيب، هذه أربع مراتب، أو المرتبة الأولى العلم، والثانية الكتابة، والثالثة المشيئة، والرابعة الخلق. هذه مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، وقد جمعت في قول الناظم: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. قال رحمه الله تعالى: ودليل هاتين المرتبتين قوله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، وقوله: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فالله خالق كل شيء، فهو سبحانه وتعالى خالق للخلق وخالق لأفعالهم، فأفعالنا مخلوقة لله عز وجل، لكنها بمشيئتنا المتعلقة بمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن خالق كل شيء، فكل شيء في هذا الكون فالله تعالى هو الذي خلقه، حتى ما يخلقه الآدمي أو يصنعه الآدمي فإنه من الله، لأن الله تعالى قد خلق الآدمية وخلق أفعاله، فترجع إلى الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله: والله خلقكم وما تعملون. ولم يخلق شيئا إلا بمشيئته، لأنه تعالى لا مكره له، له كمال ملكه وتمام سلطانه. قال الله تعالى مبينا أن فعله بمشيئته: ويفعل الله ما يشاء. وقال: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وقال مبينا أن فعل مخلوقاته بمشيئته: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. والقدر لا ينافي الأسباب القدرية أو الشرعية التي جعلها الله تعالى أسبابًا، فإن الأسباب من قدر الله تعالى، وربط المسببات بأسبابها هو مقتضى الحكمة التي هي من أجل صفات الله عز وجل، والتي أثبتها الله لنفسه في مواضع كثيرة من كتابه. فمن الأسباب القدرية قوله تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابًا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفًا فترى الودق يخرج من خلاله. يعني أن الله عز وجل قد جعل لكل شيء سببًا، فمثلًا الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابًا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفًا فترى الودق يخرج من خلاله. لو شاء سبحانه وتعالى لأنزل المطر من غير ذلك، لكن جعل له سببًا. فكل أمر من الأمور الشرعية والكونية فقد جعل الله تعالى له أسباباً. نعم. إلى قوله، قال رحمه الله: إلى قوله: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ومن الأسباب الشرعية قوله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. يعني أن القرآن سبب للهداية. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله، والقرآن سبب للهداية، كما قال عز وجل في آية أخرى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكل فعل رتب الله عليه عقابا أو ثوابا فهو من الأسباب الشرعية باعتبار كونه مطلوبا من العبد، ومن الأسباب القدرية باعتبار وقوعه بقضاء الله وقدره. طيب، كل فعل رتب الله عليه عقابا أو ثوابا فهو من الأسباب الشرعية. رتب الله تعالى ثوابا على العمل الصالح، فهذا العمل الصالح سبب من الأسباب الشرعية لنيل الثواب ونيل محبة الله عز وجل، وهو أيضا من الأسباب القدرية باعتبار وقوعه بقضاء الله وقدره. مثال ذلك الحج، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا سبب شرعي، فإذا حج الإنسان واتصف بالأوصاف التي يكون بها حجه مبرورا فقد فعل السبب الشرعي لحصول هذا الثواب. وقوع فعل هذا الحج ووقوعه أيضا هو سبب قدري، فكل سبب شرعي فهو سبب قدري، فهو سبب شرعي باعتبار حصول الثواب، وهو سبب قدري باعتبار أن وقوعه كائن بقضاء الله وقدره. نعم. قال رحمه الله تعالى: والناس في الأسباب طرفان ووسط، فالطرف الأول نفاة أنكروا تأثير الأسباب وجعلوها مجرد علامات يحصل الشيء عندها لا بها، حتى قالوا إن انكسار الزجاجة بالحجر إذا رميتها به حصل عند الإصابة لا بها، وهؤلاء خالفوا. يعني من أنكر الأسباب وجعلوها مجرد علامات ليس لكن لا يحصل بها المسبب، حتى إنك لو رميت زجاجا بحجر وانكسر قالوا انكسار الزجاج ليس بالحجر وإنما الانكسار حصل عنده لا به، عنده لا به. وهؤلاء كما قال المؤلف خالفوا السمع وكابروا الحس وأنكروا حكمة الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهؤلاء خالفوا السمع وكابروا الحس وأنكروا الحكمة الله تعالى في ربط المسببات بأسبابها. نعم. والطرف الثاني، طيب، رأى أن الله تعالى ربط الأمور بأسبابها والمسببات بأسبابها، ولذلك التوكل لا يتم التوكل على الله تعالى حقيقة إلا بفعل الأسباب، لأن يعني التوكل هو صدق الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله ودفع وفعل الأسباب. والناس أيضا هنا بين طرفان ووسط في التوكل، منهم من اعتمد على الله وحده ولم يفعل السبب، ومنهم من فعل السبب اعتمد على السبب دون تفويض الأمر إلى الله. أما الذين يعتمدون على الله تعالى دون فعل السبب فهؤلاء قد طعنوا في حكمة الله. الاعتماد على الله تعالى فقط دون فعل الأسباب هذا طعن في حكمة الله، لأن الله تعالى جعل لكل شيء سببا. فالذي مثلا لا يتزوج ويقول اللهم ارزقني ذرية، أو يقول اللهم ارزقني مالا ولا يفعل الأسباب من عمل وصنعة، هذا طعن في حكمة ماذا؟ في حكمة الله. والذي يعتمد على السبب وحده ولا يفوض أمره إلى الله قد طعن في كفاية الله، لأن من يتوكل على الله فهو حسبه. إذن التوكل لا بد فيه من أمرين: تفويض واعتماد على الله، وثانيا أن يفعل السبب. فإذا أخل بأحدهما فليس متوكلا بل متواكلا، لأنه إذا اعتمد على السبب وحده طعن في ماذا؟ في كفاية الله. وإن اعتمد على الله دون فعل السبب فقد طعن في حكمة الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: والطرف الثاني غلاة أثبتوا تأثير الأسباب لكنهم غلوا في ذلك وجعلوها مؤثرة بذاتها، وهؤلاء وقعوا في الشرك حيث أثبتوا موجدا مع الله تعالى وخالفوا السمع والحس، فقد دل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أنه لا خالق إلا الله. يعني الذين يقولون إن الأسباب مؤثرة بذاتها، فالمرض مميت بذاته لا بتقدير الله، وهؤلاء طعنوا لأنهم جعلوا مع الله عز وجل شريكا، وقعوا في الشرك حيث أثبتوا موجدا ومتصرفا في هذا الكون سوى الله تعالى. فمثلا لو أن إنسانا مرض بمرض ثم مات، يقول مات لا بتقدير الله بسبب المرض، فيحيلون الأمر على الأسباب دون مسببها وهو الله عز وجل، وهذا باطل. لأننا نشاهد رجلين أحدهما يصاب بالمرض ويشفى والآخر يصاب بالمرض ويهلك، مع أن المرض واحد، بل قد يكون مرض من شفي أعظم من مرض من مات. نعم. قال رحمه الله تعالى: كما أننا نعلم بالشاهد المحسوس أن الأسباب قد تتخلف عن مسبباتها بإذن الله، كما في تخلف إحراق النار لإبراهيم الخليل حين ألقي فيها، فقال الله تعالى: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما عليه ولم يحترق بها. نعم. مع أنها في الأصل محرقة، لكن الله عز وجل لكن هنا تخلف السبب بتقدير الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما الوسط فهم الذين هدوا إلى الحق وتوسطوا بين الفريقين وأخذوا بما مع كل واحد منهما من الحق. طيب، هنا سؤال: هل التوسط والوسط دائما يكون خيرا أو دائما يكون فاضلا؟ نقول لا، ليس على إطلاقه. التوسط أو الوسط إذا كان بين أمرين متضادين متنافرين فهو خير، لكن إذا لم يكن كذلك فليس على إطلاقه. ولهذا قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فالمقتصد الآن هو الوسط، لكن هل هو الخير؟ لا، ليس الخير، الخير هو السابق. فليس الوسط أو التوسط دائما يكون هو الخير، لكن في الغالب الأعم أن الوسط والتوسط إذا كان بين شيئين متنافرين متضادين فهو الذي يكون خير. يعني مثلا إثبات ونفي، فالوسط يكون هو الحق. نظير ذلك أيضا في الأمور الشرعية في الوتر، اختلف العلماء في الوتر، منهم من قال إنه واجب مطلقا ومنهم من قال إنه سنة مطلقا. توسط شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وقال إنه واجب على من له ورد من الليل، فهذا قول وسط بين من يوجب مطلقا وبين من ينفي مطلقا. نعم. قال رحمه الله تعالى: فأثبتوا للأسباب تأثيرا في مسبباتها، لكن لا بذاتها بل بما أودعه الله تعالى فيها من القوى الموجبة. وهؤلاء هم الطائفة الوسط الذين وفقوا للصواب وجمعوا بين المنقول والمعقول والمحسوس. وإذا كان القدر لا ينافي الأسباب الكونية والشرعية، فهو لا ينافي أن يكون للعبد إرادة وقدرة يكون بهما فعله، فهو مريد قادر فاعل، لقوله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وقوله: وغدوا على حرد قادرين، وقوله: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وقوله: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. لكنه غير مستقل بإرادته وقدرته وفعله، كما لا تستقل الأسباب بالتأثير في مسبباتها، لقوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. طيب، وهذا أيضا قول وسط بين من ينفي الإرادة والقدرة عن العبد، من ينفيها ويقول إنه مجبر، وبين من يرى أن العبد مستقل بإرادته وقدرته. فالناس هنا أيضا في هذا الباب طرفان وسط، منهم من يقول إن العبد مجبر ويسلبونه الإرادة والقدرة والاختيار، ومنهم من يقول إن العبد مستقل بعمله ولا تعلق لإرادة الله به. والقول الوسط هو أن العبد له إرادة وله قدرة ومشيئة، لكن هذه المشيئة وهذه القدرة تابعة لمشيئة الله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم. ذاك الجبرية الآن يقول العبد مجبر، يعني احتج عليهم، قل لو أن شخصا صفع هذا الذي يقول هذا القول على وجهه يحتج ولا ما يحتج؟ كيف؟ يعني يقول أنا عبد، أنا مجبر، تعال مجبر، وأعطيه كف على وجهه، قال والله مجبر، أنا مجبر، يحتج ولا؟ لا ما يحتج، يقول لا، لا يوافق في هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولأن إرادته وقدرته وفعله من صفاته، وهو مخلوق، فتكون هذه الصفات مخلوقة أيضا، لأن الصفات تابعة للموصوف، فخالق الأعيان خالق لأوصافها. فإن قال قائل: أفلا يصح على هذا التقرير أن يحتج بالقدر من خالف الشرع؟ فالجواب أن الاحتجاج بالقدر على مخالفة الشرع لا يصح. طيب، نقف على التقرير طويل. إن قال قائل